صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقطتين. الأولى في مناقشة نظرية الفقه الذكوري، والثانية في تحديد الموقع الاجتماعي للمرأة المسلمة. نجي أولا إلى النقطة الأولى. هناك مجموعة من الأقلام طرحت نظرية الفقه الذكوري، ومضمون هذه النظرية أن الفقه الإسلامي كتبه الرجل لصالحه. الفقه الإسلامي إذا قرأناه وجدناه متحيزا للرجل ضد المرأة، فالرجل هو الذي كتب الفقه وصاغ الفقه من أجل تأمين مصالحه ومن أجل فرض شخصيته على المرأة، بحيث جعل المرأة جهازا طيعا بيد الرجل. مثلا الفقه الإسلامي يرى أن قيادة الأسرة أي القوامة للرجل، فالمرأة مقود وليست قائد. وأكثر من ذلك، لا يمكن للمرأة أن تخرج من بيت القائد وهو الزوج إلا بإذنه، بمعنى أن الفقه أعطى دكتاتورية للرجل يتحكم بها في خروج المرأة ودخولها. وأكثر من ذلك، منع المرأة حتى من العبادة إلا بمزاج الزوج، فقال لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا ولا أن تحج تطوعا إلا بمزاج زوجها، فما لم يرضى فليس لها صوم ولا حج قربي تطوعي، فربط حتى عبادتها بمزاج زوجها. وأكثر من ذلك أن الفقه الإسلامي الذي كتبه الرجل اعتبر المرأة إنسانا من الدرجة الثانية لا من الدرجة الأولى. ففي الرواية المعتبرة عن ابن مسكان عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قتلت المرأة زوجها قتلت به، وإذا قتل الرجل امرأته فإن طالب أهلها بالقود يعني بالقصاص أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبل أهلها بالدية فلهم نصف دية الرجل. يعني المرأة مو من حقها دية كاملة، تقتل دية الرجل 100 ناقة، دية المرأة 50 ناقة. إذن إذا قرأنا هذه الأحكام وجدنا فقها يسيطر عليه الذكر لمصالحه ولتحقيق أهدافه تماما كالتاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي تاريخ ذكوري، تاريخ بناه الرجل، هو خاض المعارك، هو أسس الدولة، هو بنى الحضارة، ولا نصيب للمرأة. أيضا الفقه كله يرتكز على الرجل وصلاحياته وأهدافه. هذا فقه ذكوري وليس فقها إنسانيا متوازنا بين الرجل وبين المرأة. هذه نظرية الفقه الذكوري. أمام هذه النظرية نحن ماذا نقول؟ هناك عدة نظريات لا يسع الوقت لطرحها، أنا أقتصر على نظريتين مقابل هذه النظرية. النظرية الأولى ما طرحه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان أعلى الله مقامه، وتبعه تلميذه الشيخ المطهري عليه الرحمة. محصل النظرية أمران: الأمر الأول أن علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكامل لا تفاضل، يعني كل منهما يكمل الآخر، لا أن أحدهما أفضل من الآخر. إذا قرأنا قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يقول صاحب الميزان: لو كان الرجال أفضل من النساء لقالت الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضلهم عليهن، رجال أفضل. الآية جعلت المسألة متأرجحة، ما أعطت كلام صريح، بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن ليس هناك تفضيل للرجل على المرأة أو بالعكس، المسألة مسألة تكامل. كيف يعني تكامل؟ أضرب لك مثال من ناحية القوة العقلية، ترى المرأة لا تقل في القوة العقلية عن الرجل، المرأة ليست أقل عقلا أو ذكاء من الرجل، حتى الإحصاءات، إحصاءات اليونسكو الأخيرة يقول لك المرأة لا تقل عن الرجل الآن في الجامعات، جامعات العالم، لا في مجال الفلسفة ولا في مجال الأدب، أصبحت معدلاتها ونتائجها لا تقل عن الرجل. إذن ليس هناك تفاضل من حيث الذكاء أو من حيث القدرة العقلية، التفاوت بينهما في القوى النفسية. كيف يعني في القوى النفسية؟ الله تبارك وتعالى أعطى الرجل قوة من الصرامة وقوة الإرادة واللامبالاة. طبعا مو كل رجل، بعض الرجال أجمل من النساء، صح؟ مقصود نوع الرجل، نوع الرجل يمتلك صرامة وقوة إرادة، إذا اتخذ قرار مشى في قراره ولا يصغي للحسابات العاطفية والحسابات الثانوية. فالرجل يمتلك صرامة وقوة إرادة أكثر من المرأة. في المقابل المرأة تمتلك طاقة من العواطف لا يملك الرجل عشرا منها. فإذا الرجل يحتاج إلى طاقة المرأة، والمرأة تحتاج إلى طاقة الرجل. الآن مثلا حتى رئيسة إندونيسيا أو كانت رئيسة الفلبين امرأة، المرأة وإن وصلت إلى الموقع القيادي لكنها لا تتخذ إجراءات حاسمة إلا إذا اعتمدت على الرجل. حتى المرأة الغربية واللي ما تعترف بقوامة الرجل، ولك الرجل ليس له القوامة في الأسرة، حتى المرأة الغربية اقرأ الأبحاث الاجتماعية، إذا تأزمت الأسرة يعني حدثت مشكلة في داخل الأسرة تعتمد على الرجل في أخذ القرار الحاسم لدفع المشكلة. يعني المرأة تشعر في قرارة نفسها أن الرجل يمتلك صرامة وقوة إرادة في إصدار القرارات وفي إجرائها أكثر منها، لذلك تعتمد عليه. بالعكس المرأة تمتلك طاقة من العاطفة لا حد لها، الرجل يحتاج إلى هذه الطاقة. كيف يحتاج؟ المجتمع، كل مجتمع يحتاج إلى حضارة، ما في مجتمع يقبل بالتخلف، كل مجتمع يريد حضارة. الحضارة من يقوم بها؟ يقوم بها الرجال المبدعون. الحضارة تعتمد على أكتاف المبدعين. زين، هل يمكن للرجل أن يبدع بدون استقرار نفسي؟ مستحيل. مستحيل إنسان يبدع يعطي ما عنده شنو؟ ما عنده استقرار نفسي. الأمن النفسي والاستقرار النفسي عنصر ضروري للإبداع. ما أقدر أنا أعطي وأبدع إذا ما أعيش استقرار وهدوء نفسي. الإنسان اللي يعيش قلق في عواطفه، اضطراب في نفسيته، توتر في داخله، لا يمكن أن يبدع. إذن الرجل لا يبدع حتى يحصل على الاستقرار النفسي. من أين يأخذ الرجل استقراره النفسي؟ من المرأة. المخلوق الوحيد القادر على إعطاء الرجل توازن واستقرار نفسي وهدوء عاطفي هو المرأة. الرجل بدون المرأة شوفه مخربط، غير متوازن، لا يحصل على التوازن النفسي لا من قبل أبيه ولا من قبل أخيه ولا من قبل صديقه. لا يوفر أحد للرجل استقرارا وهدوءا نفسيا غير المرأة. إذن الرجل محتاج إلى المرأة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكون، سكون يعني مو سكون الجسدي، سكون النفسي، يسكن نفسيا، يزول منه التوتر والقلق بما تغدقه عليه المرأة من العواطف والمشاعر. إذن صار من يحتاج؟ المجتمع كله يحتاج المرأة. المجتمع يحتاج إلى الإبداع، والإبداع يحتاج إلى الاستقرار النفسي، والاستقرار النفسي يتوقف على من؟ على المرأة. إذن المجتمع محتاج إلى المرأة حتى يحصل على عناصر الإبداع ومبادئ الإبداع. إذن صار الرجل يكمل المرأة في صرامته، والمرأة تكمل الرجل لأنها تعطيه الأمن النفسي فيبدع ويعطي. وهذا معنى هن لباس لكم، توازن المسألة، وأنتم لباس لهن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإسلام جعل أحكام متوازنة بتوازن وتكافؤ الطاقات. كيف يعني أحكام متوازنة بتوازن الطاقات؟ شوف مثلا الإسلام أعطى للرجل القوامة وأعطى للمرأة حق الحضانة. الرجل أعطاه القوامة لقوة الإرادة، وأعطى المرأة حق الحضانة لطاقتها العاطفية. المشهور من الفقهاء، ما أريد أن أتعرض لكل رأي فقهي، المشهور من الفقهاء أنه لو انفصل الرجل عن المرأة، طلقها وعند أولاد صغار، الولد إن كان ذكر له حق حضانة الأم لمدة سنتين، وإن كان أنثى له حق حضانة الأم لمدة 7 سنوات. إذن حق الحضانة لمن؟ للأم. تجي من جهة أخرى، الإسلام أعطى للرجل سهما كاملا من الميراث، وأعطى للمرأة نصف سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في المقابل أحمل الرجل مسؤولية النفقة على الأسرة، وأسقط عن المرأة مسؤولية النفقة. فقال للرجل: ما أعطيناك سهما كامل من الميراث مجانا، أعطيناك سهما كاملا من الميراث وحملناك النفقة على الأسرة، ولأننا أسقطنا عن المرأة النفقة أعطيناها نصف سهم. إذن هناك عملية توازن في الأحكام لتوازن المناصب. مثلا الإسلام خص الشهادة في الهلال بالرجل. المرأة إذا رأت الهلال رؤيتها حجة عليها، تصوم تفطر لأنها رأت الهلال، لكن ليست رؤيتها حجة على غيرها. بينما تجي إلى مسألة الحيض والعدة، عندنا رواية معتبرة، الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت، يعني ما له شغل الرجل بهالمسألة. المرأة إذا قالت هي في حيض يقبل قولها، إذا قالت هي في العدة يقبل قولها، إذا قالت انتهت العدة يقبل قولها. هذه أمور تختص الشهادة فيها بمن؟ بالمرأة. إذن هناك عملية توازن وليس هناك تفاضل، بل تكامل وتوازن. فليس الفقه متحيزا للمرأة ضد الرجل أو بالعكس. هذه هي النظرية الأولى للسيد صاحب الميزان عليه الرحمة، وشفت أنها نظرية ناقصة، يعني ما عالجت جميع الفروق الفقهية بين الرجل وبين المرأة. نجي الآن إلى النظرية الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. النظرية الثانية، طبعا اكو بعض الجماعة يقول انا لو ادري الليلة ما جيت عشان الحكي على النسوان. طيب احنا 10 ليالي نحكي وياه، خلينا شوية نحكي مع الاخوات، زين نتكلم معهن بما يفيدك ويفيدهن، زين. النظرية الثانية ايضا ترتكز على امرين. الأمر الأول، الحكم الشرعي له عنصران، عنصر شكلي وعنصر روحي. العنصر الشكلي هو صياغة الحكم، واجب حرام مكروه، هذا يسموه عنصر شكلي. والعنصر الروحي هو المنطلق الذي لأجله شرع الحكم وجعل الحكم، هذا يسمى عنصر روحي. لا يمكن لنا أن نقرأ الحكم بعنصره الشكلي، لازم نقرأه بعنصره. لا يمكن أن تقول هذا الحكم متحيز للرجل أو متحيز للمرأة أو متحيز لفئة دون فئة إلا إذا قرأته بعنصريه. هل أضرب لك مثال؟ يعني الآن أنت من تجي مثلا إلى مسألة الزكاة أو الخمس، تقول والله هذا الحكم ظالم. ليش ظالم؟ لأن أنا صاحب الثروة، أطلع من الصبح وأرجع بالليل أكدح وأتعب وأشقى في سبيل اكتساب الثروة، ويجي لي الشيخ المعمن حلو بارد يقول جيب الخمس، أنا الذي أتعب وأشقى في كسب الثروة وهو الذي جالس مرتاح يأخذ الخمس، كيف يعني هذا؟ طيب هذا حكم ظالم، خمس ثروتي هكذا تذهب بكل سهولة، زين. طيب احنا اذا قرأنا الحكم بعنصره الشكلي نراه حكما ظالما، اما اذا قرأنا بعنصره الروحي ماذا وراء الحكم؟ الاسلام يقول المجتمع يعيش طبقتين، طبقة نعم طبقة رأسمالية تمتلك الثروة، وطبقة عاملة كادحة تكاد تحصل على قوت يومها او شهرها او سنتها، ليس كذلك؟ لاجل ايجاد قاسم مشترك بين الطبقتين، الطبقة الرأسمالية والطبقة الفقيرة، فرض ضريبة الزكاة وفرض ضريبة الخمس، ضرائب فرضها لعلاج الطبقية بين ابناء المجتمع. ربما واحد يقول لك كل الناس تخمس طبقية موجودة، ما تغير شيء. هذا يرجع إلى الإدارة، كيفية إدارة الأخماس ينبغي أن تكون بنحو تغطي هذه الأوضاع، هذا لا يرجع إلى مسألة وجوب الخمس. إذن الحكم إذا قرأناه بعنصره الشكلي نراه غير منصف، لكن إذا قرأناه بعنصره الروحي نرى أنه في مصلحة المجتمع. فالحكم له عنصران، شكلي وشنو؟ وروحي. نجي الآن إلى الأمر الثاني. جميع الأحكام يا إخوان اللي قرأناها التي يسميها البعض فقها ذكوريا، إذا قرأناها بعنصريها الشكلي والروحي وجدنا أنها تصب في المصلحة الإنسانية العامة وليست مع الرجل أو مع المرأة. أنا أقسمها إلى قسمين، قسم بعنصره الشكلي لا يتحيز للرجل، وقسم بعنصره الروحي لا يتحيز للرجل. نجي إلى القسم الأول. الفقهاء يقسمون الأحكام إلى قسمين، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. شنو الفرق بين الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة؟ الأحكام الثابتة لا يستطيع البشر أن يغيرها، لا بالعنوان الأول ولا بالعنوان الثانوي. مثلا الصلاة، صلاة واجبة، يقدر يجي بشر يقول لا أقدر أخلي الصلاة غير واجبة؟ ما يقدر. الصلاة واجبة ولا يمكن تغيير حكمها على يد البشر، هذا حكم ثابت. لكن هناك أحكام تتغير. شلون؟ الطلاق، طلاق بيد من؟ بيد الرجل. الرواية تقول الطلاق بيدي من أخذ بالساق وهو الرجل. غير نقدر نخلي الطلاق بيد المرأة؟ نعم يمكن. كيف الطلاق بيد المرأة؟ بأن تشترط على زوجها في نفس العقد، نفس العقد حينما يعقد الرجل على زوجته في متن العقد تشترط المرأة على الزوج أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها منه متى ما حدث ظرف يقتضي ذلك. وبالنتيجة إذا الزوج قبل بالشرط وتم العقد بينهما الزوج يقدر يطلق، لكن أيضا المرأة تقدر تطلق. مثلا تحدث حادثة يقول للمرأة فمان الله طلقناك، تقدر المرأة. إذن الطلاق بيد الرجل يمكن أن يكون أيضا بيد المرأة بواسطة الشرط. إذا صار البشر قادر على تغيير الحكم بعنوان آخر ألا وهو عنوان الشرط. إذا أنت ليش تستوحش إذا قلنا الطلاق بيد الرجل فيمكن يصير بيد المرأة؟ إذا ما صار الحكم متحيز للرجل دون المرأة لأنه مرن قابل للتغيير. تجي الآن مثلا إلى مسألة دية المرأة. جماعة من العلمانيين يرفعون الصوت عاليا ضد هذا الحكم، حكم دية المرأة. هل أوضح لك الموضوع؟ الآن تجي إلى مسألة الزكاة. الزكاة واجبة في ماذا؟ الزكاة واجبة في موارد تسعة: الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، والنقدين المسكوكين من الذهب والفضة، والغلات الأربع. صارت عندنا موارد تسعة تجب فيها الزكاة. هل يمكن أن تجب الزكاة في غيرها؟ يمكن. كيف؟ بيد الفقيه ولي الأمر، الفقيه الجامع للشرائط بولايته يستطيع أن يفرض الزكاة فيما هو أكثر من هذه الموارد التسعة إذا اقتضت المصلحة الاجتماعية ذلك. هذا من وين أخذنا؟ من الإمام علي. الروايات كلها تقول فرض الإمام علي الزكاة على الخيل، الخيل ما فيها زكاة، وفرض الزكاة عليه. فرض علي الزكاة في الخيل العتاق وفي البرازين. ليش؟ رأى أن المصلحة الاجتماعية لا تكفيها الزكاة، ففرض ضريبة أكثر من أجل تغطية الحاجة الاجتماعية. إذن علي عليه السلام بما هو ولي الأمر في زمانه استطاع أن يغير هذا الحكم الشرعي، يعني أن يفرض ضريبة أكثر من أجل رعاية المصلحة العامة. نفس الشيء بالنسبة للفقيه، نفس الشيء بالنسبة إلى دية المرأة. يجي واحد يقول لك طيب دية المرأة نفس دية الرجل، يقتل المرأة يدفع 50 ناقة، يقتل الرجل يدفع 100 ناقة. صح، هذا بالعنوان الأولي، ولكن لو رأى الفقيه الجامع للشرائع أن المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي تقتضي أن يساوي دية المرأة بدية الرجل، فله ذلك. يقدر يقول دية المرأة أنا أفرضها بحكم ولايتي أن تكون مساوية لدية الرجل، إذن هذا حكم مرن يقبل التغيير، فلا يعتبر متحيزا للرجل ضد المرأة. إذن قسم من الأحكام بعنصرها الشكلي يمكن أن لا تكون متحيزة للرجل ضد المرأة. نجي إلى قسم آخر من الأحكام بعنصرها المعنوي ليست متحيزة للرجل ضد المرأة. صلوا على محمد وآل محمد. نجي مثلا يحرم على المرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه. الرواية عن الإمام الصادق رواية معتبرة، إن خرجت من بيت زوجها دون إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى تعود لبيت زوجها. طبعا من يقرأ الإنسان الرواية يقول أوه شو الدكتاتورية هذه، شي يريد الرجل اكثر من هالدكتاتورية؟ زين بس تطلع حطت رجولها على الباب لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض، الان تتراجع وتدخل رجلها داخل الباب. زين اكو اعظم من هالدكتاتورية؟ طبعا مو جميع الفقهاء يفهمون ما نفهمه نحن، هذا العنصر الشكلي، لكن وراء هذا العنصر الشكلي عنصر روحي آخر. كيف؟ سيد الخوئي قدس سره عند فهم إلى هذه الروايات، ولا يفتي به يحتاط، لكنه يفهمها بهذا الفهم، يقول ليس كل خروج هو الممنوع وهو موجب للعن، لا، الخروج الإعراضي. ايش معنى الخروج الإعراضي؟ يعني أن تخرج المرأة من بيت زوجها غاضبة عليه معرضة عنه، هذا هو الذي يوجب اللعن. الرواية ما تتحدث عن مطلق الخروج، تتحدث عن نوع من الخروج، الخروج غضبا على الزوج، الخروج إعراضا على عن الزوج. إذا المرأة خرجت معرضة غاضبة على الزوج، هذا الخروج يمقته الإسلام، يراه موجبا شنو؟ للعن، الغضب على الزوج. لماذا؟ وحينئذ إذا فهمنا الروايات بهذا الفهم لن يكون الحكم حينئذ شنو؟ متحيزا للمرأة، بل يصب في صالح العلاقة بين الزوجين، يعني حتى تبقى العلاقة حميمة وودية على المرأة أن لا تخرج غاضبة وأن لا تخرج معرضة، بل تتفاهم مع زوجها في مسألة الخروج. تجي الآن مثلا إلى مسألة أنه بعض الأحكام التي تصب في صالح المرأة. فرض مثلا مسألة القيادة، الإسلام يقول القيادة للرجل، قيادة الأسرة للرجل. القضاء أغلب الفقهاء يقولون القضاء للرجل وليس للمرأة. لماذا؟ بعض الباحثين الاجتماعيين كتب في مجلة عالم الفكر، كتب أنه المجتمعات بأسرها لا تنقاد بطبعها إلا للرجل. هذا مو قصور في المرأة، هذا قصور في المجتمعات، هي لا تنقاد بطبعها إلا للرجل. يعني حتى المجتمع النسوي، المجتمع النسوي تخلي عليه رجل غير إذا تخلي عليه امرأة، حتى المجتمع النسوي ينقاد بطبعه لقيادة الرجل ولا ينقاد لقيادة المرأة كما ينقاد لقيادة الرجل. إذن الإسلام أو الفقه عندما يقول قيادة القضاء للرجل، قيادة الأسرة للرجل، ليس انتقاصا للمرأة، لأن طبيعة المجتمعات البشرية تثق بقيادة الرجل أكثر من قيادة المرأة، فحفاظا على أهمية المنصب سلمه للرجل دون المرأة. انتهينا من هاتين النظريتين في معالجة الفقه الذكوري، شفنا أن ماكو فقه ذكوري وإنما هو فقه إنساني يتبنى المصالح العامة في تشريعاته. نجي الآن إلى النقطة الثانية، صل على محمد وآل محمد. الموقع الاجتماعي للمرأة، هناك تياران متطرفان في تحديد الموقع الاجتماعي للمرأة. التيار الأول الذي يحاول أن يلغي الدور الأسري للمرأة. كيف؟ نحن نسمع الآن وسوف تعلو هذه الأصوات في المستقبل أنه المرأة إنما تثبت جدارتها إذا كانت امرأة عاملة، إذا كانت طبيبة، إذا كانت ممرضة، إذا كانت مدرسة تثبت جدارتها، أما إذا كانت ربة بيت الله يخلف عليها. عنوان ربة بيت صار عنوان وضيع، يخجل منه الرجل أن يقول زوجتي ربة بيت، يقولها بالعدال زين، يخجل الرجل أن توسم زوجته بأنها ربة بيت، وتخجل المرأة أن تكتب مهنتها ربة بيت. أصبح عنوان ربة بيت عنوان متخلف، عنوان يعني الرجوع إلى ما قبل 100 سنة أو 50 سنة إلى الوراء. إذن مهارة المرأة وجدارة المرأة بأن تكون امرأة عاملة حتى تثبت جدارتها ومهارتها. هذا تطرف في الفكر، وهذا دخيل على ثقافتنا الإسلامية. احنا من نرجع لثقافتنا الإسلامية، احنا ما نلغي عمل المرأة، لكن نقول الدور الأساس للمرأة تربية الأبناء، الدور الأساس للمرأة إدارة المنزل، هذا الدور الأساس. كيف يعني هذا من ثقافتنا الإسلامية؟ أذكر لك رواية جميلة جدا، أسماء بنت يزيد الأنصاري جاءت إلى النبي محمد وهو جالس مع أصحابه، قالت يا رسول الله إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة، وإنا معاشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، حاملات أولادكم، مقتضى شهواتكم، وإن الرجال فضلوا علينا بالجمع وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. فإذا خرج الرجل منكم معتمرا أو حاجا أو مجاهدا حفظنا له أموالكم، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في الأجر؟ الأجر كله لكم. قال الرسول صلى الله عليه وآله لأصحابه: أسمعتم مسألة من امرأة أحسن من مسألة هذه المرأة في دينها؟ قالوا: أو تهتدي امرأة لذلك؟ قال: يا أسماء، أبلغ النساء أن حسن التبعل يعدل ذلك كله في الأجر. سلام. يعني المرأة إذا أدارت الأسرة تحصل ثواب الجهاد، ثواب الحج، وثواب عيادة المرضى، ثواب شهود الجنائز، جميع الأعمال التي يقوم بها الرجل هي تحصل ثوابها من خلال إدارتها للأسرة. هذه ثقافتنا الإسلامية، هذه ثقافتنا إلا إحنا استقيناها من الروايات والأحاديث. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله، وفي بعض الروايات وولده. إذن المسألة مسألة ربة البيت، هالعنوان اللي أنت تحتقره وتعتبره عنوان وضيع، هذا مفهوم إسلامي، هذا مو مفهوم وضيع. كون المرأة مربية للأجيال التي تصنع الحضارة وتصنع التاريخ، هذا ليس لقبا وضيعا يخجل منه الرجل أو تخجل منه المرأة. وبالتالي مسألة العمل، احنا ما نلغي العمل، المجتمع يحتاج للمرأة العاملة، يحتاج للطبيبة، الممرضة، المدرسة، الأخصائية، احنا ما ننكر، ولكن الدور الأساس تربية الأسرة. لو تعارض تربية الأسرة مع العمل أيهما يقدم شرعا؟ يقدم تربية الأسرة. إذا كان عمل المرأة على حساب تربية أبنائها، إذا كان عمل المرأة يؤدي إلى أن تربي أولادها الشغالة، وأن يتخرج الولد سيء الأدب، ناقص الحنان، ميالا للانحراف، لأنه لم يحصل على الحنان الكافي من أمه، ولم يحصل على التربية المتوازنة من أبويه، فمن سيتحمل النتيجة؟ يتحمل النتيجة الأم التي أصرت على العمل على حساب تربيتها لأبنائها. زين، هذا التيار الأول. التيار الثاني المتطرف، التيار الذي يلغي الدور الاجتماعي للمرأة، يقول لك المرأة علاجها سد عليها الباب وتخليها في البيت. هذه لا تدع المجال لها تتعلم ولا تدع المجال لها تتنور، ولا تدع المجال لها أن يكون لها دور اجتماعي، دور في خطابة، دور في مأتم، دور في أدب، دور في فكر، دور في عطاء. لا، مو شغل هالمرأة هالأمور، هذه كلها حق جنابي أنا الرجل، تمام؟ المرأة ما لها شغل في هذه الأدوار الاجتماعية. هذا أيضا تيار متطرف، وإن كان بعض المتدينين يتبنى هذا التيار، لكنه تيار يأخذ الدين بأكثر من الحجم والمقدار الواقعي له. كيف؟ يعني أنت الآن من تعتبر المرأة، شنو تعتبر المرأة؟ تعتبر المرأة جهاز كهربائي يشتغل بالبيت، ما شكل؟ يعني مثل ما تأسس الشقة وتشتري غسالة وثلاجة، هم تجيب مرأة، المرأة مثل غسالة وثلاجة تشتغل بالبيت، شغلها أن تخدم المنزل وأن تنظف وتغسل وتطبخ وتنفخ، مع أنه شرعا لا يجب على المرأة، كل هذا مو واجب على المرأة أصلا، لا يجب على المرأة شيء من ذلك. وظيفة المرأة تربية الأبناء، أما خدمة المنزل فهذا ليس واجبا شرعا على المرأة ولا من وظيفة المرأة. نعم، إذا اشترط الزوج عليها ضمن العقد شرطا لفظيا أو شرطا ارتكازيا وقبلت، ذاك مسألة أخرى، وإلا ليس واجبا على المرأة بالعنوان الأولي. هذا مو قاعد أشجع النسوان الحين ترجع الليلة المرأة وتقول سمعت إيش قال، سمعت الليلة إيش قال السيد، قال مو واجب، ما أسوي لك حتى استكانة شاي. قعد، نحن لا ندعو لانشقاق بين الرجل والمرأة، بالعكس، المرأة المحبة لزوجها المخلصة له تتفانى في خدمته وتتفانى في تهيئة وسائل الراحة لزوجها، إنما نقول ليس هذا وظيفة شرعية للمرأة، وظيفة الشرعية تربية الأبناء، لذلك هذا لا يلغي الدور الاجتماعي للمرأة. انت اذا خنقت المرأة واعتبرتها تحفة، ها، والله هذه تحفة، اخذها وخليها بالصندوق، قفل عليها الصندوق، تمام لولا؟ انت اذا خنقت المرأة اتدري ما هي النتيجة؟ انت قاعد تعالج مشكلة وتخلق مشكلة اكبر من ذلك. المرأة عندنا الان، احنا الاف من الفتيات جالسات في البيوت، إما لأنهن لم يتعلمن أو لأنهن تخرجن ولم يجدن وظيفة، أو أن الوقت واسع فكيف تقضي فراغها. الفتاة إذا شعرت بالفراغ القاتل ستلجأ للأساليب الملتوية، من خلال التليفون، من خلال الشاتينج، من خلال القنوات الفضائية، من خلال ما يمكنها من وسائل. وبالتالي أنت وضعت المرأة في البيت، لكن وضعت قنبلة موقوتة تكاد تنفجر فسادا وانحرافا في أي وقت شاءت. فحينئذ ما هو العلاج؟ العلاج أن نفتح مجال للمرأة تقضي فراغها، تقضي أوقاتها، أن يكون لها دور اجتماعي تقضي فيه أوقاتها وفراغها. احنا الآن ما أطالب الرجل يقول أنت تطالبنا، لا، أنا الآن أوجه خطابي لأخواتي، بناتي، جميع أمهاتي، جميع النساء، أنتن قمن بهذا الدور. يعني لا تتوقفوا على الرجل يفتح المجال او ما يفتح المجال، لا، انتن بادرنا، يعني على النساء ان يبادرنا لفتح منتديات ادبية خاصة بالنساء، منتديات فكرية خاصة بالنساء، منتديات خطابية خاصة بالنساء. على المجتمع النسوي أن يبادر، أن تكون عنده روح المبادرة، أن يفرض نفسه على المجتمع، يقول إحنا عندنا أديبات ومفكرات وخطيبات، لأن عندنا منتديات تعمل. على المرأة أن تبادر لذلك، ما تنتظر الرجل يفتح لها المجال. والله إحنا كل سنة نقول ليش ما تسوي جمعية خيرية للنساء، الرجال يقولوا لا ما احنا فاتحين هالمجال، خلي النساء يبادروا. اذا كان الرجال لا يسمحون بجمعية خيرية فلتبادر النساء، فلتبادر النساء لمخاطبة الاتجاهات المسؤولة. يعني اذا تصير عريضة يوقع فيها 500 امرأة او 1000 امرأة تطلب من الجهات المسؤولة فتح جمعية خيرية نسوية، ما يصير؟ صحيح. ليش توقفوا على الرجال؟ ننتظر الرجال يوافقوا؟ لا نحتاج. بادروا، بادروا الى خطوات فعالة تخلق لكم دورا اجتماعيا. المرأة اذا اشتغلت بجمعية خيرية، بدور خطابي، بدور ثقافي، بدور أدبي، قضت على الفراغ. وإذا قضت على الفراغ كفتنا مشاكل خطيرة تنتج نتيجة الفراغ وعدم استغلال الوقت. إذن نحن نحتاج إلى دور اجتماعي متوازن، لا على حساب الأسرة ولا على حساب حق المرأة أن تثبت جدارتها ومهارتها في الأدوار الاجتماعية. القرآن الكريم عظم المرأة عندما ضرب بها المثل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ما ضرب المثل بالرجل، ضرب المثل بالمرأة، المثل في الصبر والصمود. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب مثلا في العفة بمن؟ بالمرأة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اقرأ التاريخ الإسلامي، سطر إلينا أبطال من الرجال وأبطال من النساء. خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، وزينب ابنة علي عليه السلام، وأم البنين الأربعة، فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين الأربعة، امرأة عظيمة، امرأة جليلة. العراقيون دائما يتوسلون بأم البنين، يتوسلون إلى الله بأم البنين، ينذرون لأم البنين، وغالبا يوفقون في تلك الوسيلة وفي ذلك النذر. أم البنين امرأة عظيمة، النذر إليها والتوسل بها يقضي الحاجات ويحل المعضلات. امرأة قدمت أفلاذ كبدها دون المبادئ ودون الدين. الإمام علي قال لأخي عقيل: أخي عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ تزوجها أمير المؤمنين، بعد أشهر ولدت له بالوليد الأول أبي الفضل العباس. أقبل الإمام علي قال لأم البنين: فاطمة ناوليني حبيبي العباس. أخذت الطفل أعطته أباه، تعرف طفل ملفوف في القماط، الإمام علي أخذ الطفل وضعه بين يديه، وهذا الطفل بدأ يحرك يده من داخل القماط يريد أن يخرجهما. فجأة فتح القماط أخرج الطفل يديه، فلما رأى الإمام علي كفيه صار يقلبهما ويبكي. التفتت إليه فاطمة: أبا الحسن، قطع تميات قلبي، أنا وليد جديد، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: يا فاطمة، ذكرت ما يجري عليه. قالت: أبا الحسن، ماذا يجري عليه؟ قالت: كأني بوليدي. قال: كأني بوليدي هذا يخرج بالقرب من نهر الفرات فيحمل عليه فتقطع كفاه ويفضخ ظهره. قالت: أبا الحسن، في سبيل من هذا؟ قال: في سبيل نصرة ولدي الحسين. قالت: هذا بشارة، هذا ليس حزن، هذا بشارة. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد الزهرة. أنا أريد شفاعة الزهرة، أريد رضا الزهرة، أريد أولادي فداء لأولاد الزهرة. وصارت تنتظر ذاك اليوم، ذاك اليوم اللي تسمع ولدها قتل في سبيل الحسين عليه السلام، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة وقال للإمام زين العابدين: يا بشر، ادخل المدينة وانعى الحسين. دخل بشر إلى المدينة ووقف بين بيوت بني هاشم ورفع صوته: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت. يقول بشر: رأيت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصاه. أقبلت، قالت: أيها الناعي، قف قليلا. وقفت، وصلت عندي، قلت: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربع، عندي أولاد شباب أربعة ترى. قلت لها: يا أم البنين، أنا أعطيش الأخبار، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين، يسلم رأس الحسين. قلت: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت: اذكر ولدي الحسين، ذولا كلهم فداء للحسين، أريد حبيبي الحسين. قال: إذن خذي حجرا من الأرض ولقمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا صارت تضرب برأسها على الأرض، تضرب برأسها على الأرض وتنادي: وخجلتها أمام فاطمة الزهراء. تجي الى البقيع تبني قبور اربعة، وتبني قبر الى ابو فاضل، وتجلس عند القبر تعاتبه: ابو فاضل حبيبي، قولان طبيت النهر وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطشني. صوتك وياها مفجوعها. قولون طبيت النهر وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش، ما صار مثلك يا ضي عيني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاء. عتاب عندي ابو فاضل عتاب، يقولون يا ابني ضيعت زينب وليسار. صدق ابو فاضل شيمتك تضيع زينب؟ يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلة، واما الخجال ان كان زينب دخله الشام وحسينا. عظم الله اجوركم. فلما كان يوم كربلاء استأذن اخاه الحسين في القتال، ولو تشوفه من طلع من الخيم طلعت تحشمه سكينة والحرم، قال عيناك نهز بيد العلم من يسكن خيمة تيدنا لها، ياهو من القام يدنا الخيمتج وانا عزج في الوجود بنوتج، لا يصير بسما السابع طلبتج اليوم احط رمحي درج ورقالها. عظم الله اجوركم. حمل على القوم، قلب الميمن ميسرة والميسر ميمنة، فرقهم عن المشرعة، وصل الى الماء، نزل بابي وامي، احس ببرودة الماء، فملأ القربة، مد يديه ليشرب، فتذكر عطش الحسين. طب الماء بس هيا صبر، صوتك صوتك هالليلة سابع، طب الماء بس هيا صبر، ده غرف غرفة يروي عطش كبد، تذكر لنخوه حسين بعد، وذب الماي من كفه وتحسى، شلون اشرب واخويا حسين، شلون اشرب واخويا حسين عطش، وساكنه والحرام واطفال ربعان، وضين قلب العليل اشتعل نير، رمى الماء من يده، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. خرج من الماء اراد ان يرجع الى الخيمات، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فافترقت عليه الصفوف واشتبكت عليه السيوف، يا شيعة الزهراء يا شيعة الحسين، عظم الله اجوركم. جاء سهمون فوقع في القربة واراق ماءها، فبكى ابو الفاضل وتذكر عطش سكينه وعطش عبد الله الرضيع. عظم الله اجوركم. بينما هو يقاتل حمل عليه لعين منهم، ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، حمل السيف بيساره، قال والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عندي وعن امام صادق اليقين. فحمل عليه لعين اخر ضربه بالسيف على يساره فقطعها، قال الا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فاصلهم يا رب حر النار. اراد ان يمسك السيف بفمه، يا شيعة الحسين، فاقبلت عليه السهام، وقع سهم في عينه الحلا بأبي وأمي، فكمل إليه ابن الطفل عظم الله أجوركم، فضربه بعمود من حديد على ظهره وخر يخور مناديا عليك مني السلام يا ابا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة فرق الاعداء عن وجده مخضبا بدمائه، جلس عنده نادى اخي عباس حبيبي عباس الان انكسر ظهري الان فلت شوكتي الان شمت بعدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحداني بعدك القاب لمن اللي واعطيه. يا الله اللهم بحق ساقي عطاشا كربلا، بحق ابي الفضل العباس، بحق ام البنين الاربعه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، خصوصا اخواننا المؤمنين في العراق، اللهم احرسهم بعينك وانصرهم على اعدائهم يا رب العالمين، وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صوف الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام وتسجيلات إشراقه بالقطيف، علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق من المصدر.